زجرا فالتاليات

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم والله خلقكم وما تعملون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ف فبشرناه بغلام حليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم يا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي يا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري قال يا أبتي فلما بلغ ما استحيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد صد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم